الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: أيها الإخوة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. الآية. وتأمل في هذه الآية التي نزلت كمعالجة لواقع غزاة أحد، وغزوة أحد نصر مؤزر في طيه هزيمة، أو ما يطلق عليه أنه هزيمة. ويكمن نصره أيها الإخوة في أن يراجع المرء أوراقه حينما تنزل المصائب. للمرء في المصائب عقائد وسلوك ينبغي أن يسلكها. إني لأجد الآن شعورا بالشموخ والفرح، ذلك حينما يتلو المرء آيات الله على الواقع، إذ جف الواقع من مرجعية كتاب الله، فصارت المرجعيات نظرية بالنظر، ونرى أنه لا بد وينبغي، والمصلحة والمفسدة والواقع، حتى ضاق من المرء صدره. لأننا إذ دخلنا في حظيرة الإخوة ما سمعنا بواقعة إلا أفتى العلماء فيها بنص. ومع شديد الألم، وهذه خطبة أعتذر إلى إخواني فيها في أن سيكون الكلام مباشرا، وربما كان في بعض المواضع صادما، وربما كان نقادا، إلا أنه لكل امرئ قدره، لكنه واقع ينبغي أن يعالج، لأنه دلف إلى الخطر، إلى الخطر جدا، الذي ربما ورثناه بعد ذلك للأجيال القادمة، سنورث لهم خطرا لا تتوقعونه، كما سأبين لك الآن، كما أورثنا ممن تهاون قديما وراح التاريخ دائرة ولن ترحم أحدا. تأمل جيدا، لنا في كل واقعة عقائد وسلوكيات ينبغي أن نراجعها. كلما وقع بالمرء مصيبة نظر كيف يصنع، وما فعلت في نفسي، وما أخطأت في اعتقادي، وما قصرت في نحو ديني، ثم يلتفت حوله فيكسب فائدة جليلة حينما يرى وجوه القوم قد اتضحت. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. تتضح الأمور. لذا قال القائل الأول: جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. حتى تميز، فليس الكل جيدا وليس كل لين حريرا، ومن الظلم أن يدخل المرء فرخ الصقور في بغة الطير. ظلم. إنما المؤمن يضع كل شيء في موضعه مقتضى الحكمة تلك التي أسداها الله عز وجل إليك. مصيبة سقطت على المسلمين بمقدمات من المصائب التي لا يستشعرونها أدت إلى هذه المصيبة، على ما سأبين لك من أصول ينبغي أن ترجع إليها، وإياك أن تخدر نفسك، وإياك مع ذلك أن تعرض بباطل. تأمل جيدا. مصيبة وقعت في يوم أحد عالجها الله في غير ما موضع، هذا موضع من معالجتها. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قد أسديك إليكم النعمة وافرة وأعنتكم وأمددتكم ودفعتكم ودافعت عنكم، فماذا صنعتم؟ قد أصابتم مثليها، فكيف أحدثتم؟ فكيف تعلمتم؟ فالله مرب يربي الناس بنعمته ويربيهم بابتلاء. ونحن نعالج مصيبة كبيرة جدا كمصيبة أحد، لكن ما استفدنا منها تلك المراجعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه في يوم أحد أيها الإخوة، قال: ما كنت أعلم أن أحدا من أصحاب محمد، انظر إلى هذه المراجعة، ما كنت أعلم أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا حتى سمعت قول الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. مراجعة. خزمنا بسبب حب الدنيا، مراجعة من المراجعات. بل كانت حمراء الأسد شخصيا كغزاة مستقلة مراجعة، حينما حدث منهم في أمر أحد من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرف من حب الدنيا والذهاب إليها إلى غير هذا من أسباب فصلت في طي غزاة أحد، لما قال رسول الله: لا يخرج معي إلا من شهد أحدا، فشد الناس ثيابهم على جراحهم. مراجعة تصلح المنهج، تصلح المسار. لذا لما خرجوا بالجراح خرجوا بقوتهم أولا فهزموا، ثم خرجوا بالجراح فزلزل الله عز وجل أبا سفيان رضي الله عنه أيام كان كافرا في جملة من كان من حوله. أتظنون أن الأمر يغيب أو أن ينفلت عن قبضة الملك؟ لكن هذا أمر يحتاج إلى مراجعة. مش كل أمر ينبغي أن أنظر إلى من أمامي وأقول له لكي يحدث وأخشى من أن القلوب بيد الله. هناك أمور تحتاج إلى صدام، هناك أمور في ديننا مواضع في منهجنا حادة، أحد من السيوف من اقترب منها شقت، وعلينا أن نزود الخلق عنها. فتأمل جيدا، كما راجع أجدادك ينبغي لك أن تراجع وأن تتكشف وجوه الناس. كما قلت فليس كل لين حريرا. في غضون الأيام الفائتة وعلى ما يقرب من 10 أيام أصابتنا مصيبة، مصيبة. وأنا أقول لك ابتداء على ما سأفصل إن المصيبة تكمن فينا وفيما صنعنا إزاءها، لا تكمن في أنهم سبوا، إنهم يسبون. وقد اعترف القرآن بذا: القوم لا حجة عندهم ولا دين، ما بأيديهم من وحي حرفوه ولعبوا به وتلاعبوا به فلم يعد عندهم دين يقنع من خلفهم، لم يعد لهؤلاء حجة إلا السب، هم يسبون من خلفهم. ولا أقول أن الأمر حكما ما له حكم على ما سيتلى، لكن الأمر كامل فيما أيها الإخوة. تأمل ولا أصل علي أحدث بباء صراعا. ترت هذا التحليل الذي ينبغي أن نحلله. فإن الأمر كان في عماية لا يدري أحد عنه شيء، لكن زمان الإنترنت الذي جعل الناس يبحثون يمنة ويسرى جعلت بعضنا، بل من أعجب ما تسمع أن أول من وصل إلى هذا الفيلم وأعلنه المفتي، وهذا أمر عجيب. أول من بلغه الأمر وأعلنه فدق إسفينها وأعلن للناس أن هناك فيلم كذا وكذا، ثم ترادف الناس تباعا لأنه لا منهج للخلق. فإن من الأمور ما لا ينبغي أن ينشر، ولا أتحدث اليوم إلا بدليله. فلما ذهب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما إلى بني قريظة يتكشفون، هل نقضت بنو قريظة العهد يوم الأحزاب؟ فلما علموا بها عادة، فقال رسول الله على رؤوس الأشهاد: ما الخطب؟ قالوا: عضل والقر. يعني ما حدث يوم بئر معونة لم يقل أحد منهما خاننا القوم ونقضوا العهد وفعلوا بنا، وانظر كيف قالوا وشتموني، لأنهم سبوا سعدا. لا، لم يقل هذا على رؤوس الأشهاد، وإلا أنا أهلي وزوجي وعيالي في الداخل، واليهودي لا دين له ولا مروءة، يبقى سيدخل ويقتل هؤلاء. إنما من الأخبار ما لا ينبغي أن تنشر، إنما في زمان لا عصمة فيه لمنهج نشر الخبر، فانتشر جدا. ولا لا أحدثك عن ردة الفعل الآن، بل أتابع من جهتهم وبعض جهتنا. فلما نشر الخبر جيء على بعض الفضائيات وجيء بالكافر الآثم، فقيل له: وانظر إلى هذا الأسلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسودوا المنافق، لا يقل أحدكم للمنافق سيدي، فكيف بالكافر؟ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقصد عدم التشبه بالمشركين أن يقصد إلى كل شيء يعظمونه فيهان، عشان تعرف بس المطالبة بقانون لازدراء الأديان اللي سيحرم عليها القرآن. فقيل للرجل: يا أستاذ موريس، كيف فعلت هذا وصورت هذه المقاطع؟ وجاءوا له أيضا بنصراني من الداخل، فأخذ يكلمه شيئا من الكلام تختلط حدته بهدوء، وجيء بآخر منه، فقال الرجل وبمنتهى البجاحة، قالوا: فيها ايه؟ بركاكة عبارة تشبه حواشي فؤادة، وبتفخيم لحروف ينبغي أن ترقق، لكنه فخمها لأن خيشومه يضغط على رأس غلصمته، فصار صوت الرجل نهيقا أو صار كذلك كحفيف خنزير. قالوا: فيها ايه؟ ده أنا جايب رجل بيقرأ قرآن. فقالت له المرأة على عادة ما أخذنا من هذه القنوات اللي شهرناها: يحيى، وهل يفسر القرآن كل أحد؟ فقال: إنه لم يفسر. لتأخذنا من باب السب إلى ما هو أدون، ثم لا تنتهي المكالمة حتى يبرع الرجل، كما تعودنا في قضايا كثيرة حينما شاهدنا فضيحة بلال فضل مع نبيل شرف الدين، حينما قام هذا يشاكل هذا ويشاكسه أمامنا وكأن القوم تعادوا لله ورسوله، ثم دخل داخل ففضحهما على اتفاقهما على هذا. أنا بقرأ رجل يفسر القرآن على حد قوله، وما صنعت شيئا، هو مش القرآن ده بتاعكم؟ أو كلمة نحوها. وطبعا التعليق على الدخول على مثل هذه الفضائيات له وقته، لكن هذا قول الرجل بمنتهى البجاحة. لماذا؟ لأن غاية أملنا أننا دعونا الناس اذهبوا إلى السفارة ونادوا هناك. تأمل، وهذا أيضا أمر يناقش. ثم مع ذلك كان على أثر هذا الأمر أن نادى شيخ الأزهر وبح صوته، والرجل في هذه الآونة ينادي ويبح صوته، وهذا أمر مقلق مؤلم. أنت تصور لما ينادي الإنسان حتى تضطرب أحباله الصوتية، ده معلم الله يكون في عونه حقيقة. نادى الرجل نداء وكرر هذا الأمر، إنني أناشد الأمم المتحدة أن تستصدر قانونا يجرم الإساءة للأديان. شوف كيف يتمخض الجبل عن فأر بالإساءة. يتخاطب الأمم المتحدة بأيمانهم نوران ذكر وسنة، ويخاطب الأمم المتحدة أن تصدر له قانون. الله يكون في عون. والقانون الذي يجرم الإساءة للأديان أيها الإخوة، ده سيحرم علينا من آيات القرآن، لأن كيف تقف وتقرأ في السماعات لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وده يعدونه إساءة، يعدون آيات الجهاد إساءة. فمثل هذا ينبغي أن يحذف. ولذلك خرج عميد الليبرالية حمزاوي وهو يقول حينما قال له بعضهم نريد قانونا يجرم الإساءة للإسلام، قالوا لا للأديان جميعا، لأنهم يعلمون كيف يفعلون، إنما إحنا لا، لا ندري منذ أن صادقناهم. وعاد الرجل نداءه مرة أخرى وهو يقول أنا أناشد هذه مرة ثانية، أناشد فيها، تعب من المناشدة. فلما رأوا مثل هذا منا خرجت صحيفة أخرى ونادت قائلة أنا سوف أعلن رسوما تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسخر منه، وجنابه أمضى وأمنع من أن يحدث ذلك له، لكن أنا شرط هذا. واتخذوا قرارا إجرائيا مناسبا لما نحدثه نحن، أننا سنغلق السفارات والمدارس التي تخصنا في هذه الأماكن، لأجل أنه إذا تظاهر المسلمون، لأن هذا غاية أملهم أن يتظاهروا، فإذا تظاهروا لكنا في منعة منهم، وأعلنوا هذا علينا. ثم مع ذلك أيها الإخوة خرج أوباما ليتكلم شخصيا قائلا على الدول الإسلامية العربية أن تحمي رعايانا من الأمريكان عنده. ونادت فرنسا قائلة من يتضرر من تلك الرسوم فعليه أن يلجأ إلى المحكمة. وخرج مفتينا مجاهدا رافعا سنانه فكتب مقالا في جريدة الواشنطن بوست عنوانه محمد النبي الرحمة ولا عزاء للسيدات. دعني وجرحي فقد خابت أمانينا، هل من زمان يعيد النبض يحيينا؟ يا ساقي الحزن لا تعجب ففي وطني نهر من الحزن يجري في روابينا. كم من سباب كئيب الوجه أرقنا، واليوم عدنا لنفس السب يدمينا. جرحي عميق وجرحي كامن في سب النبي، وكل الأمر يكوينا. أي الحكايا ستروى عارنا جلل، أي الحكايا ستروى عارنا جلل، نحن الهوان وبأس السب يكوينا. من خاننا نبئوني، كلهم سكتوا والشرع صار مزادا للسياسين. يا ساقي الحزن دعني إنني سمل إنا شربناه قهرا لا بأيدينا. يا خالد السيف لا تغضب ففي وطني باعوا المآزن والقرآن راضينا. قم يا بلال فأزن صمتنا عدم، كل الذي كان طهرا لم يعد فينا. قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا سهر طويل وجرح السب يدمينا. حزني عنيد وجرحي سيد البشر، حزني عنيد وجرحي سيد البشر. لا شيء والله بعد رسول الله يعنينا، هل من زمان يرد السيف مشتعلا، هل من زمان يرد السيف مشتعلا. لا شيء والله إلا السيف يبقينا. أيها الإخوة، إن أمض ما في هذه الأحداث ليست رعونة هؤلاء فإننا قد تعودناها، إنما الأمض هو في دعواتنا نحن من نزعم أننا أرباب الحق. تأمل في تلك العجالة ما أناقشه معك لأوصله لك وأرفع عن كاهلي ما حدث للأمة من جراء أربابها وبعض رؤوسها، وإن كنت في ذلك ما أسب أحدا وأنتم تعلمون، والقوم في العين والحدقات، إلا أنه النقد الذي ينبغي أن يكون بناء وقد أعوز المرء أن يتحدث به هكذا مباشرة. حينما حدث هذا الأمر كانت له مقدمات أنطلق لك منها من آية فعها معي جيدا، والحديث كنت قد ذكرته وذكرت بعضه في مجلس الاثنين، وأنا اليوم أذكره لك بشيء من التفصيل أيضا، فاصطبر واسمع جيدا فأنت في محنة. والسيف الذي يسلط اليوم على غيرك أو على جهة غير جهتك غدا سيكون على رقبتك وعيالك، واسأل من نكبوا كيف حدث فيهم. الناس في بورما يموتون ويقتلون ويذبحون، فاصطفت أمريكا منهم علمانية فكرمتها لتكون رئيسة المعارضة ليرجعوا هناك إلى المربع رقم صفر مرة أخرى. انظروا إلى هذه الخطط واقرأوا التاريخ جيدا. إن نابليون لما نزل إلى مصر أيها الإخوة كان قد خطط قبل حملته بزمن، وكتب أسماء مشايخ عنده، مشايخ هؤلاء القوم كانوا أرباب رؤوس الناس، فكتب مع ذلك إلى نائبه يقول له أنشئ دواوين في كل مكان ومحافظة وأدخل الشيوخ فيها، لأنه لو دخل في المرمى السياسي سيتعامل سياسيا في كل القضايا. وكما يقول الرافعي رحمه الله لا ينتظم أمر المرء حتى يكون بين علمه ونفسه بون شاسع. في بعض المواقف يتصرف المرء بعاطفته دون علمه دون عقله دون العقل، وهذا يتبين لك من أجدادك الذين كانوا يريدون الحطوف تبرعا، ده لو فكر يقول مش رايح، لكن ينبغي أن يردها على هذا النحو. تأملوا أيها الإخوة قول الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلون على أحد، وهو من معالجة غزوة أحد أيضا، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. حينما أراجع هذه الآية في تفسيرها ترى أن المفسرين يقولون قولا عجيبا، يقول بعضهم أثابكم غما بغم أي كما أغممتم محمدا بمعصيته فإن الله قد انتصر لمحمد منكم فأغمكم بغمكم لمحمد. يعني من الممكن أن ينتصر الله من الصحابة ويقتلوا قتلا ذريعا لشأن رسول الله، إذا عصيناه انتصر الله له منا. خد بالك كان هذا الأمر قبل أن ينتصر من المشركين، يعني بدأ بك، لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله من عصى الملك على بساطه لا كمن عصاه بعيدا عنه، فأنت من أربابها، لذا يبلغ إليك العذاب عاجلا. إذن من الممكن أن يسخر إنسان أو أن يعصي إنسان رسول الله فيبتله الله عز وجل. نعم، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أهل السير فقام رجل حينما سمع هذا الحديث ثم قال مستهزئا وأين باتت يده، يعني يده أي في أي موضع، باتت جنبه على السرير فأين باتت يده، كأنه يسخر من هذه اللفظة. فنام الرجل فلما أصبح وجد يده محشورة في دبره إلى كوعه ليعلم أين باتت يده، انتصار من الله عز وجل، والتاريخ بذلك طافح. فينتصر الله عز وجل لنبيه. لذا لا ينبغي لك أن تعلق على الأحداث في سنايا، وإنما ينبغي أن ترجع القهقرة، ولا أرجع بك كثيرا. لكن انظر إلى شيء يلم بالأحداث هذه، حينما اضطربت البلاد اضطرابا عظيما على أثر أحداث يناير، خرجنا منها شم الأنوف، خرج بعضنا شم أنف الأنوف على إخوانهم سلما لأعداء الله، حينما كنا نرى العلمانيين يمدحون ويقال فلان محترم، أبو حمالة محترم وله ما له، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بئس أخو العشيرة ليبين للأمة نفاقه، والرجل كان قبل ذلك بأيام متهكما على رسول الله في الصحيح، صحيح البخاري، رجل محترم. ايه سبب احترام؟ مناضل من قديم. وهؤلاء الذين كانوا لا يبيتون في بيوتهم، فلان محترم جدا ليه يمدح هو الآخر مع أنه يرفع عقيرته على الله ورسوله؟ ومعلوم ذلك لدينا. لماذا؟ ده أخذوه في طريق مصر اسكندرية خلعوه دومه. هو كان هذا الأمر حكرا إلا علينا؟ لو كان الأمر بنزع الملابس ده إذن دحنا، ده كان ينبغي أن يكون قادة الأمة هم الإخوة مما كان يصنع بهم الجلاوزة. فلانة طيبة وكانت تناهض، صرنا نتمدحهم ونخالطهم، حتى كان يقال للرجل يتهكم على الله ورسوله صراحا ويسب الدين، كان يقال له يا أستاذ عمرو، عمرو بيه، عمرو بيه. تأملوا جيدا أيها الإخوة، وأنا أقول لك ما أزدري أحدا، وأنا ما أوضح لك لما وصلنا هذه السماء، وإلا بعد سب النبي سب ربنا خلاص يبقى انتهى. أما سب الدين فهو يسب في التأسيسية. تذكر له أن يقول قال ابن قدامة والمرأة إذا اشتهيت وأطاقت الجماع تزوجت، ولو كانت بنت 9 سنين، لتسع سنين تدخل بها أوضة النوم تهكم. وهذا حكم مجمع عليه، ده حكم مفيش خلاف بين أهل العلم، مجمع عليه. متى أطاقت المرأة النكاح نكحت، فلم يبقى إلا سب الله عز وجل. لذا ينبغي أن نكون هكذا صرحاء، وإن كنت أعلن المهادنة والشهود بالفضل لأولي الفضل أيضا، لكنه واقع ينبغي أن يشرح. لما أدخل نابليون الشيوخ في الدواوين التي زعمها أيها الإخوة، وأرسل فرقة من الممثلين، انتفض الطلبة، لأن الشيوخ لما أدخلوا في هذه الدواوين لم يروا إلا الكلام عبر الورق، فانتفض الطلبة، وكانت ثورة القاهرة المعروفة، وحمد الأمر لهؤلاء الطلبة، وكتب التاريخ بؤسا على كل من انخذل من الشيوخ مع أنهم التمسوا لهم الأعذار، لكن علموا أن قولهم كان مرجوحا. فتأمل جيدا نفاقا، لا أستطيع أن أسكت، سأحدثك ببؤس الآن فيما حدث لنا في هذه الواقعة. ثم كان القرار أن نزامل القوم في قوانينهم وسياستهم، فدخل الناس فيها وكانت لها اجتهادها، لكن كان القدر الزائد هو مخالطة هؤلاء جدا، بحيث يشهد لهم وبقوانينهم وننقض معتقداتنا، فصارت الديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب حلال في بلادنا لأنها أقرب للشورى، ما ديمقراطية أمريكا حرام، ديمقراطية مصر حلال لأنها أقرب إلى نظام الشورى في الإسلام. نظام الشورى يجلس فيه علي وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، ده يشبه الذين يجلسون الآن في نظام الشورى وأفكارهم، تصور. ثم مع ذلك لم يزل القوم في هذا المسلسل المتدني، واحدة تلو الأخرى في كل ذلك يقال، حتى نظهر منهم بقوة على الأرض تحمي المادة الثانية، ومع ذلك تحمي أمر الدعوة. فلما تمكن المرء من برلمان خرج منا من يقول لا يصعد المنابر إلا الأزاهرة، وهذا قصف لنواصي أكابر أهل العلم في البلد، لأنهم ليسوا بأزاهرة، لأن الأزهر أغلق بابه من قديم، فالمسألة محبوكة من قال هذا، تصور. ثم لم يزل الأمر حتى كشفت وجوه النساء وكانت العلة حتى لا تكشف طول عمرها، لو ما كشفتش الآن يبقى طول عمرها ستكشف وجهها، مع أنه كان مناقضا. ثم لازلنا في هذا التسلسل أيها الإخوة، حتى إذا ما دخلنا في أمور ينبغي أن يتحدث فيها من قلب الشريعة حتما تركناها، فقضية الاختيار والبيعة لولا أن الله سدد وسلم من الاضطراب الشديد الذي وقع فيها. وقلنا يومها أنها ليست ببيعة، ونحن لا نملك أن نولي أحدا، وإنما الأمر هو من يدير البلاد فقط. ثم لما صار الأمر مستويا قلنا اللهم اغفر لولي أمرنا. الله، طب ما احنا قلنا ينبغي أن تكون بيعة، فكيف يسحب اللفظ الشرعي الآن على أمر لم يكن بيعة؟ لكن هذا شيء يسير إذا ما حدث في تضعيف هذا، حتى جاءت الطامة والسقطة قبيل سب رسول الله بشهر وشيء، وهو ما استقبلنا به شهر رمضان من تمثيل مسلسل يجسد شخصية عمر. أنت معتقد أن الأمر ده سهل بسيط لا بأس به، لكن الله عز وجل ينتصر لعمر. إذا استقرأت حال السماء ينتصر الله عز وجل لأوليائه. ولم يزل أهل الشام يتفاخرون بحديث الولي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فيجسد عمر وغرفة نوم عمر وأبو بكر معاه، لأن هو المسلسل حيمشي إزاي من غير أصحابه؟ هيبقى عمر لوحده، يبقى موجود أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، ولا بأس أن تخرج فتجد الذي قام بأدوارهم هذا مع امرأة في فراشها على سرير خاص بعد أن قام بدور عمر، مع أن الذين يأتسون بهم لما صنعوا فيلم آلام المسيح قال مخرجه لمن قام ببطولته إن صح اللفظ، قال له هذا مال سيجري عليك ما حييت لا تمثل بعد اليوم أبدا. قال لما؟ قال لأنك قد مثلت شخصية الذات الإلهية. وبعد ذلك لوك بقى بتهزر ولا بتمثل دور أهواجي ولا ما، مش ممكن. إنما احنا لا بأس عندنا، ومن جملة المهادنة لأنه أفتى رؤوس لأقوام نريد مهادنتهم، قال لا بأس، لم ينبس أحد بشفة ولا ببنت شفة معترضا على هذا الأمر. فتدنى الأمر حتى صار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا ومضاعفا، وأنت لا تدري ما سيحدث غدا، لأننا افتعلنا فيه البؤس كما أقول لك. ماذا حدث أيها الإخوة في ثنايا هذا السب؟ وأقول لك تباعا، الأمر يحتاج إلى مجالس مجالس، لكن الوقت بنا يضيق. فتأمل تباعا كيف حدث الأمور التي أسلفتها قديما، لما يبقى دانش مع امرأة أكثر تستر من تكشف من جسدها أكثر مما تستر، وتحدثك بتهكم على الشريعة في وجهك، تقول يا أختي أصل يا أختي فاضلة، وهي تحدثك بمثل هذا، ما هذا يسمع عند الله في انتصار من الله مهادنة هؤلاء. ثم أيها الإخوة، كان مسلسل عمر وقبله خالد بن الوليد والقعقاع، لكن كان مسلسل عمر وقفة مدوية، لأنهم قالوا سنمثل شخصية رسول الله رأسا، وقام بعض مفتيهم فيما نشر عنه أنه قام قائلا إننا نمتنع عن تمثيل صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا، إنما حكم شرعنا لا حلال، لأن الأصل الإباحة كما يقولون، ورسول الله يقول لا تسبوا أصحابي، والسب هو التنقص والعيب، وأن يوضع المرء في غير موضعه ولو كان الموضع مرموقا لغيره، ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قلت إن السيف أمضى من العصا، وأنت تمدحه لكنك زممته مع هذا. وفي شأنه هو صلى الله عليه وسلم قال له رجل كما في الصحيح يا أبا القاسم، فالتفت قال لبيك، قال ما عنيتك يا رسول الله، إنما عنيت فلانا. ففي وقتها أصدر قرارا لرعاية حشمته صلى الله عليه وسلم قائلا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حتى في بعض الأحاديث الضعاف لكن رويت من غير وجه قد يشهد أن لها أصلا، أن قوما أسموا ولدا من أولادهم محمدا ثم سبه أبوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أسميتموه محمدا ثم شتمتموه؟ لا تحترمه. ولذا سحب بعض أهل العلم هذا على أولادك، تعامل من اسمه محمد بخلاف غيره، لا يتدنى معه تعظيما لشأنه وجنابه عليه الصلاة والسلام. وأفتى هؤلاء القوم ولأجل المهادنة وإلمام الصف، ولا نريد أن نختلف، مع أن ثور بن الحكم فقيه الدنيا رأى القدر يوما حقبة من حياته، فلما انتشر الأمر عنه جاء إلى أبي عمرو الأوزاعي ليصافحه أمام الناس، فقبض الأوزاعي يده فقال: ما لك يا أبا عمرو؟ قال: يا ثور، إنه الدين، ولو كان غير الدين لصافحتك، لكنه الدين، مش ممكن صافحك. ثم أيها القوم، جاء الدور على سبابه بعد أن أعلن أنه سيصور، فكيف كانت ردة الفعل؟ أقول لك مجملا قبل أن أفصل، ردة الفعل أننا أقمنا مراكز ومؤتمرات للتبشير، للتبشير نحن أقمناها وحملنا إثرها ووزرها وإثرها، وذلك ما سأبينه لك، لكن في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما انتشر الخبر أيها الإخوة، والذي كان الخطأ الأول فيه ألا ينشر، لكن نشرناه نحن، حتى مضت أيام وتكلم أربابه فقالوا: لم يعرض أصلا، بل قال بعضهم: هو مقطع وليس فيلما. وكم من المسلمين قد دخل ورأى سبة رسول الله وزوجاته بعينه ويزعم أنه قد اطلع. وأسأل الله أن يحفظ قلوبنا وإياكم، لأنني لا أدري كيف أطلق من دخل ونظر إليه. فكان الاستباق أولا الذي يصب أيضا في المزاد السياسي العالمي. الاستباق أولا كان في الإعلان بعد، قبل أن يدري الناس، كان في الإعلان عن وقفة أمام تلك السفارة، ولا أدري لما هذا الأمر وهي جهة منفكة أصلا، لكن كان الإعلان أن نقف عندها، فانطلق الناس عندهم. وكان الاستباق أيضا يقتضي أن تكون وقفات أخر لفصيل آخر عند المساجد، فكنت إذا حدثته وقفت عند المساجد والسفارة وأخبر لك ما ليش دعوة السفارة، احنا كنا عند المساجد وقد آتت أكلها. العمد السفارة قال: قد آتت أكلها. ما هو أكلها أيها الإخوة؟ أن السفيرة قد اعتذرت واستاءت، قالت: أنا أكره هذا الكلام، والذي صنعه ده راجل كخ. فرجع القوم هم مع ذلك، مع ما حدث بيننا، جماعة بتوع الكورة لم يكن لهم في الأمر ناقة ولا جمل، إنما أرادوا أن يأخذوا بسائر بورسعيد على حد تصورهم، فوقفوا وافتعلوا هذا الذي افتعلوه، حتى رأيت رجلا تصل لحيته إلى قرابة سرته وهو ينطلق مع امرأة عارية شبه تماما، ويأتيها عن يمينها فتنطلق إلى شمالها، فيأتيها عن شمالها فتأتي إلى يمينها، وكلتا أمرها الشمال شؤم، وهو يقول لها: يا أختي، نريد أن تكون سلمية، مصور. فقالت له: أنت لوطي، باللغة الدارجة السافلة التي أتعفف عن قولها. ثم وقفت أمام بعض الإخوة بيتحايلوا عليها عشان لما تبقاش عندنا وصمة بهذا، فوقفوا، وقفت أمامهم وقالت: أنت ولاد كذا وولاد كذا، وهذا مصور، ده من أفتى أن ينزل الناس ويختلط بعضهم بعضا على هذا النحو. ثم أيها الإخوة، أقبل بعض المستائين من النصارى يحمد لهم، والله عز وجل قد فصل الأمر في أهل الكتاب على نحو لا نستطيع أن نختلج، لكن حينما يريد أن ينصرني في قضية أنا أطالب فيها بباطل، لأن طلبنا نقول يطرد السفير، وهذا حكم بغير ما أنزل الله، لأن الله لم يقل هذا ولا رسوله ولا أهل العلم، ننادي فنقول ينبغي أن يعتذروا، والله لم يقبل، هذا ضد على الشريعة، فالعلماء أجمعوا أنهم لا يستتاب، ما تقولوش ممكن تتوب وتقول معلش، ما تقولوش كده، إنما حكمه أن يضرب عنقه. فإن خرجت تطالب بهذا، وإلا فإن خفت على مكانك السياسي فارجع تقولش حاجة خالص وتشير بهذا في مساجدك. ده احنا أيام ما كان القوم يداس بالنعال كنا نقول ذلك على المنابر للخلق، حكمه أن يقتل أو أن يذهب مع ذلك شريف فيشرط رئته في مكانه، فإذا كشف فؤاده سلح عليه وولغ في دمه وجاء فاستقبلناه استقبال الفاتحين، فإن تذمر أهله قلنا الجو للمحاكم كما قالوا لنا، وهذا شرعي. ألم يرسل رسول الله إلى أبي رافع اليهودي من دكه في سريره؟ ألم يرسل إلى كعب بن الأشرف؟ أرسل، مش قادر والأحوال الواضحة الموجودة، وهذا أنا أتفهمه أيضا، لا تستطيع يبقى نتلو أحكام الله فقط ذا الحل حقيقة، لأن تلاوة الأحكام تزلزل القوم. لكن هذا الطلب الباطل، طب عليه كيف دفعنا؟ أهو وقفت مع هؤلاء حتى جاء أخ ملتحي تربى في مدارس السلفيين يقول أنا لست منكم، أنا من 6 أبريل، قوم هؤلاء يدفعون ويفعلون وأعجب بهم، وأنت اللي غررت به عشان فتنته بهذه الفتنة، وقد رأيتم في مثل هذه الاعتصامات قبل ذلك من يقوم والمرأة عارية تماما أو شبه تمام تغني ويصفق لها الملتحي، وهذا مصور أيضا، لا أدري كيف لم يره الذين يفتون بها. هذا إن قلنا بأن الذين أباحوا المظاهرات أباحوها مستوية الطرفين، لكن حتى من أباحها وقوله باطل، لكن من أباحها هذا أباحها بضوابطها، فإن لم تتحقق الضوابط فلا، فلم تعتبر الضوابط طبعا قطعا الخلطة كانت من أول ما أنكر هؤلاء الذين أباحوها، فضلا عن أن الذين قد منعوها أيها الإخوة أساطين وأهل العلم، فقد منع منها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن غصون والشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان والشيخ الشسري والشيخ الحويني، من أسمي رؤوس الناس الذين لا يعرف لهم في فتاواهم انحرافا، لا انحراف ولا تخنث، لكن حتى لو قلتم بقول غيرهم وإنه ينبغي أن تتضامن مع أهل المنكر لتدفع المنكر الذي هو أكبر منه، وهكذا قال أهل العلم، صحيح، لكن دفعنا المنكر الأكبر رسمنا رسوم أخرى، وانت بنفسك اللي خرجت وقلت اوعوا بقى تعتصم، معلش هترق الدماء، أنت الذي منعت منها. فتأملوا أيها الإخوة، كان في هذه الوقفة رجل يتزمر من النصارى، وقلت له موقف يحمد لكن بعيدا عني وبعيد عن عقيدتي، لكن خرج الرجل أنا رأيته بعيني ويتحدث وإحنا غضبانين ورافع الصليب وعليه المصلوب بجوار لحية أخ بجواره، والرجل جالس وأنتم إذا رجعتم ترون ما أرى، لا أتهكم ولا أزيد، وإحنا زعلانين جدا وغضبانين جدا، كان ينبغي ان انت ايضا وانت تنصر رسول الله تقول له انا برضو غضبان جدا وانت بتحط الصليب في دقني، كان ينبغي ان تنزله ما تجيش بيه. ثم قلت في نفسي هل يستطيع هؤلاء بعد ذلك اذا قرأ ورده في هذا الاعتصام ان يقرأ من سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، حاضر اراه هو جنبي كده حطت الصليب فوق دماغي، إن الولاء قد ضعضع وهذا أمر يهد له الله الأرض، إن هؤلاء يقولون ذلك في بيعهم وكنائسهم، وأخبر الله عز وجل أن الدنيا معرضة للخطر وهم يقولونه في الدرع، قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، ده في الدرة، فما بالك وهو يعلنها بين يديك. كل هؤلاء يشيلوا يتحملوا الذين دفعوا هؤلاء إلى هذا، الذين يعتبرون أن ده مكسب وقد آتت أكلها. ثم أيها الإخوة كانت الفضائيات، ومعلش أنا لعلني تأخرت ولن أنزل حتى أنتهي لأن هذا أمر يدخل بنا إلى الردة، ده دين الناس معرض للردة، دي أحكام موجودة في كتبنا. كانت الفضائيات، فخرج الأقرع السالخ والناس يعلنون أن غدا اعتصام لأجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المساء، في مساء اليوم الذي اعتصموا فيه. تدرون ما كان يدور على هذه القناة؟ جاء برأس أفعى أقباط المهجر المدعو مايكل منير. تدرون فيما يحدثه؟ الطبيعي تحدثه كيف يسب الناس، والفيلم ده من إنتاجهم أصلا، كيف يسب هؤلاء ويفعلون تدرون كيف كان يحدثه؟ أيها الإخوة، يحدثه أننا نعتذر لك أن هولندا قد أعلنت أنها ستستقبل القوم استقبالا سياسيا ولجوءا سياسيا، لأنهم يضطهدون في مصر، رأيك إيه؟ والرجل يتلمذ كتلمذ الحية، وقد علمتم سابق مكر الرجل. طب هذا لا يضرنا؟ تشابهت قلوبهم. إنما يأتي في اليوم التالي بعض قادة الإسلاميين فيدخل هذه القناة ورسول الله يسبه، أنت بتقول له حقوق النصارى، حتى لم يرع لنا انتباها. فدخل هذه القناة يتحدث، هل المجلس العسكري الفائت كان قد دعم الثورة أو لا؟ قال له أستاذ عماد، ده إيه بقى ده؟ غش ده للمسلمين ولا تغرير بهم؟ أي مصلحة فيما تصنعونه؟ ثم يأتي بعد ذلك في قنواتنا، دعك بقى منهم، في قنواتنا نحن، فيأتي بعضنا مما لم أكن أتوقعه، جاء برجلين من النصارى، هم يريد أن يقول للعالم إحنا إيه واحدة، مع أن المفروض اللي يقول كده هم. أنا لما يحدث ذا أجلس على جانب الطريق وأعقد يدي على صدري وأتنمر، أو اللي عمل كده بني جلدتك، متفين بقى ولا في إيه؟ وهكذا. فيخرج القوم معتذرين من أنفسهم، ويعقد هو المؤتمرات عنده، وهو الذي يعتذر لي إنهم يسبون رسول الله. أنتم فاكرين ده أمر هين؟ هان ذلك عليكم؟ قال الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن كثير، أجمع أهل العلم أن الله أقسم بحياة محمد. أنت معتقد بيتكلموا عن أي حد؟ ده هذا أمر تسل فيه السيوف وتخرج فيه الحروب النظامية، كما سأبين لك حكمة، تخرج حروب نظامية وتحل المعاهدات مع البلاد ويسود الأمر. فإن كنت مستضعفا أعلنت الحكم وسكت، وثأر رسول الله لا ينسى. لكن هذا ما حدث أيها الإخوة. فجاء برجلين من النصارى، حديث سياسي أهو غلط صحيح، لكن لا بأس في زمان صار فيه من العقل انك تأتي بهؤلاء الذين يتطولون على الله ورسول، ما كان الأستاذ وائل موجود والأستاذ مجدي موجود، مش كده؟ وهؤلاء يرجعون الى قنواتهم يكلمك عن حديث الزبابة والناس يبكون دما على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بحديث الزبابة ويجيب واحد مرتد زي الخمني ويتهكم زبابة حلاصين قرف. زبابة ايه في هذا التوقيت بالذات؟ ليه هنت عليه؟ مأس هنت على الله، هنت على الله. كنا قديما يكفي هؤلاء أن يروا وجه أحد فينا حتى تنحل تلافيف مفاصله، لكن لما بعت فالله عزيز، بعته فباعك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يتوب علينا. فجاء الرجل أيها الإخوة معه نسختين إنجيل، نسختين، ثم جلس إليه اللي هو الإعلامي البارع. وأنا أقول لكم ليس كل أمر يحدث في هذا البرنامج بمشورة الشيخ الحويني، لأنهم يخرقون علينا بهذا، لا أبدا. فجلس الرجل وقال له تكلم يا أستاذ فلان برضو. فقال له أنا جئت معي الإنجيل، نسخة في إيده ونسخة من، أقول لك مجالس تبشير إحنا اللي عاملينها. قال أرأيت لو أنك مزقت الإنجيل؟ طبعا لما مزق أحدنا الإنجيل كنا أول من أنكر، زي ما نحن أول من أنكر على العاهرات والدعيرات مش امرأة زي ده بتعلمك كيف تزني، بتعلم البنات كيف يزنين، ومع ذلك لا لا بس ما ينفعش كده، والمرأة البتول. فقال هذه نسخة لو أنك قطعتها كيف سيحدث؟ قال له كيف سيحدث؟ قال مش هزعل منك ولا هغضب ولا شيء خالص. تعرف ليه؟ قال له ليه؟ فرفع والله الذي لا إله غيره، وانظروا إلى حلقة يوم الثلاثاء من هذا البرنامج مصر الجديدة سترى هذا. فرفع الرجل رأسه إلى السماء وقال سأقول كما قال المسيح يا أبتي اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. يا أبتي وانا قاعد يسب الله وانت قاعد؟ ده سب ولا لا يا اخوة؟ ونحن في خطبة جمعة لا اريد ان استنطقكم، لكن طلبة العلم يقررون، اليس صح عندكم شتمان ابن ادم وما كان يحق له ان يشتمني؟ اما شتمه اياي فانه ادعى لي الولد. الشتيمة دي يقول يا ابتي. طب الجواب الدبلوماسي، حتى في هذه الدبلوماسية لعن الله السياسة وساس ويسوس. لكن حتى لو دبلوماسيا انا استطيع ان اقول له لا ما تكلمش في عقائد، ده كلام ده مناقض لعقيدتي، انا جايبك سياسيا تتكلم سياسيا لو سمحت، وقلب وشي مصلحة البلد. مش انا بقول كده لما هيكفرونا؟ شوفوا ايها الاخوة، كان عيينة بن حصن الفزاري يسمى بعيينة لأنه قد أصيب بجلطة فمال شق وجهه فجحظت عينه فسموه عيينة لجحوظ عينه. وكان في يوم الأحزاب كما تعلمون وقع على المسلمين شيء عظيم جدا من الضيق في الحرب والهزيمة، فجاء رسول الله بعيينة بن حصن الفزاري وهو كبير قومه وكتيبة الجند، لو انخزل عنهم ضعف جند المشركين في الأحزاب. ثم أجلسه بين يديه وقال ترجع على أن أعطيك ثلث تمر المدينة، أو قال كلمة نحوها. فقال له الرجل نعم، فأرادوا أن يكتبوا، جاء بالورقة وأرادوا أن يكتبوا، كتبوا بعضها. فدخل أسيد بن الحضير رضي الله عنه، أجدادك اللي بنوا الدولة، اللي بنوا الدولة. فدخل أسيد بن الحضير فوجد الرجل مادا رجليه تجاه رسول الله. وإحنا الآن في حالة دبلوماسية خطيرة، الأحزاب من الخلف واليهود من الداخل وحنتغلب. تدرون كيف صنعوا؟ الورقة العقد بين يديه، فنظر إليه أسيد وأخذ حربته وهزها وقال يا عين الهجرس، عين الهجرس يعني عين الكلب أو عين الذئب، يا عين الهجرس تمد رجلك بين يدي رسول الله؟ اقبض رجليك وإلا ألقيت رأسك بين رجليك. فقبض الرجل رجليه خائفا، فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله أمر أوحى الله عز وجل لك به أم لا؟ أما هي الحرب والخديعة؟ قال من الحرب؟ فقال يا رسول الله إنهم كانوا لا يأخذون منا شيئا إلا بإرادتنا قبل هذا ونحن على الكفر، وإلا أن يكون هدية أو قراءة فنعطيهم الآن يا رسول الله وقد أعزنا الله بالإسلام. أنا عايز أبعث للإنسان ده، هل أعزك الله بالإسلام فعلا؟ لتسمع الرجل يقول يا أبتي وانت خرصان؟ فقال رسول الله وقد أخذ العهد وقال قطعه أمام عيينة، فنصرنا الله بريح من عنده. كام ينبغي أن تتلى، والعلماء لو عالجوا أيها الإخوة، العلماء لو راعوا الأحوال السياسية، لو راعوها، لو راعوا هذا يعني أدخلوا، يعني العالم بيتكلم بصفة وزير مثلا، لو فعل هذا سيفتينا بالضلال. لكن ينبغي أن يذكر الحكم ثم للحكم حيثياته. كان التتار قد وقفوا على الباب، تعرفين يا إخوة يعني التتار؟ يعني التتار تساوي موت معجل. وقف التتار، وانا اذكر لك هذا لترى كيف صنع اسلافنا، وقف التتار على الباب ونادى القوم يريدون جمع الضرائب، الظاهر بيبرس اراد جمع الضرائب. فقال للقوم لابد ان يفتي العلماء في هذا، فافتى كل الفقهاء في البلد. فقال هل بقي احد؟ قالوا نعم كبيرنا. قال من؟ قيل يحيى النووي. قال اتوني به. فدخل عليه النووي رحمه الله، فلما داس بلاطة قال له لما لم توقع؟ فقال النووي رحمه الله ايها الامير اني لا اعلم ان عندك كذا وكذا عبد وامه وعند كل منهم نصيب من الذهب، فان بعت هذا وانت كنت مملوكا عند الامير علاء الدين البنتقداري، فاذا بعت ذلك اجمع، ثم مع ذلك وضعته في بيت المال فاحتاج الناس إلى المال وصنع الأمراء مثلك واحتاج الناس للمال، أسدينا إليهم فرضنا عليهم الضريبة. طيب يا إمام ألا ترى، وهو ده فقيه الدنيا، ألا ترى أن التتار على الباب وممكن يموتونه؟ آه، لكن أخذ مال امرئ بدون بغير وجه حق يجعل الله عز وجل يسلم أكتافنا، دي النظرية. أحكام ينبغي أن تتلى، كما أقول لك هذا الرجل ينبغي أن يقتل. طب مش تحت إيديك، يبقى اللي جنبه يذهب إليه فيشرط رئته. مش قادرين بقى خالص، اسكت، لا تقل بخلاف هذا، لا يعتذر ولا ما يعتذر، هي دي أحكامنا. ثم نسكت ونعود إلى بيوتنا فنرتبها من الداخل حتى يحكم الله عز وجل بيننا. هذا لقاؤنا أيها الإخوة، لقاء يقول فيه أبتي أمام الرجل. لقاء آخر كان أول من تكلم فيه نصراني، قال إن عيسى، وكل إنسان فيهم يقول الإنجيل، يعني مش جلسة سياسية. فيقول لئن كان هؤلاء أقباط المهجر، هؤلاء نصارى، فينبغي أن يأتمروا بأوامر المسيح، فإنه يقول في الإنجيل أحبوا أعداءكم، وده أمر مناهض لعقيدتنا. بل أنا أقول لك لم يكن ليقول المسيح هذا أصلا. ليه؟ لأنه هذه تنقض قاعدة الولاء والبراء، وقد سلف من لدن إبراهيم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداء والبغضاء أبدا. يبقى كيف يقول أحبوا أعداء؟ ده شيء مناقض. لكن قال هذا وتقدم الأمر. في مجلس ثالث جلس رجل في مؤتمر يقول ينبغي أن نجمع لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت رسول الله الأشراف. فلما رجعت الكاميرا إلى وراء تجد أن الرجال يجلسون بجوار النساء المتبرجات. مؤتمر رابع، وهذا كان بالأمس وإن كان أربابه عن شمالي، لأنه من قديم كان هذا الود، لكن حدث هذا على رؤوس الملأ. خرج رجل يتحدث فقال الذي يقدمه، والله العظيم يا إخوة كما أقول لك، قال الذي يقدمه إن اليهود قد وقعوا في عيسى وأمه. هذا فحوى كلامه، لكن انظر كيف فعل الله عز وجل بنا، فامتهلت كيف سينافق في الآيات، الآيات واضحة يعني. قال قال الله عز وجل يا مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قلت إذن سيقع في شرك عيسى، لأنه لو ذكر عيسى حيلاقي الآيات صادمة لمن بجواره. فسكت الرجل عن عيسى، فكأن مريم هذه لم يدر حولها شيء البتة. ثم قدم وقال إن قد أرسلنا إلى الكنيسة لتأتي ببعض أهلها، فأرسلوا إلينا. فجاء منهم اثنان، تكلم أحدهما، تدرون كيف افتتح الكلام؟ ثلاث مرات يقول باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. وهل نعبد نحن كما يعبد نصارى؟ إذن هم مسلمون. ويسكت القوم على هذا، ويشهده بعض الذين يقولون رؤوس، ده مؤتمر تبشير ده ولا ايه؟ ثم يأتي الرجل من الانجيل فيقول لا ننكر على عقائد احد، فيش انكار ابدا، كله حلو. فيقوم رجل متظاهر وينادي قائلا الانجيل والقرآن حرموا سباب عباد الرحمن، ولا كلمة نحوها على هذا السجع الآتم. ايها الاخوة، هذه ردة فعلنا، ومن ثم فاننا ننتظر اكثر من هذا. خلاصة الأمر، أجمع أهل العلم على أن من سب رسول الله يقتل، وإن كان ذميا يعيش معك يدفع الجزية عيد وهو صاغر فسبه يقتل وينتقد أمانه، وإن كان حربيا قد أبرمت معه معاهدة فسب رسول الله نقض العهد وقتل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا بإجماع، وكذا قال الفضيل بن عياض، وقد تلوت عليكم نصوص الفضيل حتى لا يقول القوم هم وهابية ويرجعوا إلى ابن تيمية فقط، لا، الفضيل بن عياض المالكي، القاضي عياض المالكي صاحب الشفاء، تلوت نصوصه في يوم الاثنين الفائت. هذا هو الحكم الذي ينبغي أن نتلوه على الناس. رضيه من رضي، إذا قبل هذا الحكم الساسة أو قالوا أنه لا ينفع الآن أو نحن لا نستطيع، هم الآن هم الذين يتمرسوه، أهل العلم على الواقع يسقطوه، لكن لا أقول سوى هذا، فإننا لو قلنا سوى هذا فقد طالبنا بحكم بغير ما أنزل الله، كما قال بعضنا نريد أن نستصدر قانونا يجرم الساب للذات الإلهية. هذا حكم بغير ما أنزل، من سب الله قتل، ده حكم الله. تريد زجرا أو ردعا أو أنا أرتضي هذا كما قال بعضهم، تترتضيه أنت، إنما حكم الشريعة بغير هذا. أيها الإخوة، أنا أعتذر لهذه الإطالة، لكن الموضوع ممض، حقوق رسول الله في الإيمان به. ينبغي أن يكون أصحاب المساجد أكثر الناس صلاة عليه، فإن الله عز وجل يفرج تلك الكروب على قدر ولائك له ولنبيه صلى الله عليه وسلم. تعلمون خطيب مسجد بعض المساجد الكبيرة في المملكة الشيخ صالح المغامسي، هذا الرجل له مقطع ادخل على الانترنت وأتي به، كان عمل أكثر من عملية قلب مفتوح وهو يروي هذا، فجاء في عملية من هذه العمليات وقد قيل له إن الدم قد حبس ونحتاج أن نفتح مرة ثانية، وهم كانوا قد فتحوا له في صباح اليوم. قال الرجل والأطباء قد ارتعدوا عمليتين في يوم واحد، والرجل كما تعلمون من رآه جسده لا يحتمل حفظه الله. قال فأتتني ممرضة في هذا المشفى وقالت لي هكذا بالنص: يا صالح صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة عليه. قال فألهمتني كأني فتحت لي باب. قال فمكست أصلي عليه، فجاء هؤلاء الأطباء ليعملوا لي الإشاعات، فتعجب بعضهم ونظر بعضهم إلى بعض بعجب، فقلت ما الخطب؟ قالوا الموضع الذي تجمع الدم فيه وأردنا أن نفتح جسدك لأجل أن نأخذه وأن نفرغ دمه قد انفجر من تلقاء نفسه ولم يؤثر شيئا البت. أكثر الناس ده بقى ترتيب البيت من الداخل. تدرون كيف فتح المسجد الأقصى؟ إن نور الدين زنكي قاتل المسلمين المنحرفين، ترتيب البيت من الداخل. نبذ علمانيين، الأستاذ فلان والأستاذ علان، ده ينبغي أن ينبذ بقى انتهى، والدفاع عنهم والوقوف إزائهم والدخول في مساربهم. حتى وقع بعضنا وقال هو صديقي، تأمل جيدا، فإنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إيمان برسول الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه نصرة لرسول الله، وتوقروه يعني تعظموا جنابه، تحترموه وتسبحوه، أي تسبحوا الله عز وجل بكرة وأصيلا. وهذا موضوع ينبغي أن يفرد لكن الوقت قد طال جدا، وجزاكم الله خيرا على هذا الاحتمال واحتسبوه. لكن أيها الإخوة، كن ناقدا لهذه الأوضاع، بعض هذا يخرج بالمرء عن دينه، إلا الولاء والبراء، إلا التوحيد. قال ابن القيم: فالتوحيد أصفى شيء وأهنأ شيء وأقل شيء يعكره. أقل شيء، قال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. قال: الله أكبر، قلتم كما قالت يهود. اجعل لنا إلها، بقى ذات أنواط تشبه اجعل لنا إلها، سبيل له. أيها الإخوة، ليكن هناك نقد للواقع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال قتادة: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم اجعل عليهم سبعا كسبع يوسف عجاف وأنت أرحم الراحمين. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اجعل من سب رسول الله آية يعتبر بها المعتبرون ويخاف على أثرها المرجفون. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، اللهم اكفنا بأس النفاق، أنت أرحم الراحمين. اللهم قاتل المنافقين، اللهم أمط عنا المنافقين، اللهم اكشف لنا المنافقين، اللهم خلصنا من المنافقين، اللهم اهدي أكابرنا وأصاغرنا، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخير.